قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: الحلال بين والحرام بين. عن ابي عبد الله بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمرا، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صرحت صرح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي سمعناه يرويه أبو عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهد ابن صاحبه أبو بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، شهد أبو بدر وأمه هي أخت عبد الله بن رواحة اسمها عمر بن رواحة. ولد النعمان بن بشير سنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعد من صغار الصحابة من اتباع أمره. ولاه معاوية رضي الله عنه وأرضاه على الكوفة مدة، ثم ولي قضاء دمشق بعد فضالة، ثم ولي إمارة حمص. قال سماد بن حرب: كان النعمان بن بشير رضي الله عنهما من أخطر من فعل، كان رجلا خطيبا بليغا، قيل أو توفي أو قتل رضي الله عنه وأرضاه سنة 64 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي رواه حديث عظيم جليل عظيم الفائدة كبير المقدار. قال أبو الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله: أجمع العلماء على عظيم موقعه في هذا الحديث وكثير فوائده. وقوله في الحديث صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين، إن هنا للاهتمام بالخبر، أي هذا أمر مهم انتبهوا له. وقوله في الحديث بين آية المشبه، صفة المشبهة تدل على ملازمة صاحبها، يعني أن الحلال صفته الملازمة له البيان، هو بين لا يخفى على أحد، وهذا من رحمة الله سبحانه جل وعلا بالعباد. وكذلك قوله الحرام بين، إن الحلال بين، إن الحرام بين، بين الثانية كذلك صفة المشبهة، أي والحرام بين، وصفته اللازمة له أنه بين لا يخفى على أحد. والحلال ويقال الحل ضد الحرام، وهو ما ليس دونه مانع، ويقال فيه المباح أيضا. وفي الشرع عند أهل العلم الحلال هو ما استوى فيه الفعل والترك، يجوز للإنسان أن يفعله ويجوز له أن يتركه، والإباحة والخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. وأما الحرام فهو صفة مشبهة من حرم الشيء، ومعناه منع. قال بعضهم: جاءت لتصرعني فقلت لها اقتري، إني امرؤ صرعي عليك حرام أي ممنوع. وقوله في الحديث وبينهما أمور مشتبهات، بينهما هذا خبر مقدم، وأمور هذا مبتدأ واحد، تقدير الثاني أمور مشتبهات بين الحلال والحرام. وهذه هذا الخبر أو هذا المبتدأ أمور خصف بصفتين، الصفة الأولى مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، جمع تصحيح المشتبه. والمشتبه في اللغة هو المشتبه، المشتبه في اللغة هو المشتبه الذي لا يعلم هل هو من هذا أو هو من ذاك، فيقال اشتبه عليه الأمر إذا اشتبه عليه فلم يعلم هل هو من هذا أو هو من ذاك؟ فسيأتي بيان. والصفة الثانية التي وصفت بها أمور قوله لا يعلمهن كثير من الناس. والحاصل أن هذا الحديث قسم الأمور أو الأشياء إلى ثلاثة أقسام. هذا الحديث فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حلال بين، حلال بين واضح لا اشتباه فيه، وهذا أنواع المأكولات المباحة مثل اللحم والخبز والماء ونحوها، وأنواع المعاملات المباحة كالبيع والإيجار والنكاح ونحوها مما لا شبهة فيه. هذا القسم الأول حلال بين. والقسم الثاني الحرام البين الذي لا اشتباه فيه ولا يبسى يعتريه، كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح زواج المحارم كالأمهات والبنات، فهذه محرمات واشتباه فيها. وهذان القسمان أعني الحلال البين والحرام البين يعلمهما الخاص والعام، يعلمهما الخاص والعام، ولذلك قال فيهما إن الحلال بين والحرام بين. وأما القسم الثالث فهو قسم مشتبه، ومعنى مشتبه عند العلماء سيأتينا إن شاء الله هو أنه متردد حكمه بين الحل وبين التحريم، فهذا يخفى على كثير من الناس، فيعلمه بعضهم وهو طول العلم ويجهله كثير منهم وهم من لم يؤتى علما، فالجاهل يلتبس عليه بعض الأمور أن هي من الحل أم هي من الحرام، فهذا يقال فيه مشتبه ومشتبهات. وهذا الحكم، هذا القسم الذي هو المشتبه، ما حكمه؟ الأمور التي تشتبه على الإنسان الذي لا علم له فلا يدري هل هي من الحرام أم هي من الحلال، ما حكمه؟ هل يجوز له أن يقدم عليها أم يجب عليه أن يتركها؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المشتبه الذي لا يعلمه الإنسان هل هو من الحلال أم هو من الحرام هذا يدخل في قسم الحرام. قال جماعة من أهل العلم يدخل في قسم الحرام، أي يجب على الإنسان تركه ويحكم عليه فعله. والدليل على أنه يدخل في قسم الحرام قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. قالوا ولم يستبرأ لدينه وعرضه وقع في الحرام. والقول الثاني عند العلماء في حكم هذا المشتبه قالوا هو حلال، قالوا هو حلال بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم كالراعي يحوم أو يرعى حول الحمى، فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه هو الأفضل، يعني ليس حراما ولكن تركه هو الأفضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالراعي الذي يرعى حول الحمى. ومعلوم أن ما حول الحمى وهي المحميات التي يحميها الملك لنفسه إذا رأى فيها الراعي وقع حولها ولم يدخلها لم يأتي محظورا وممنوعا. قالوا كذلك من وقع في الشبهات لم يأتي محظورا وحراما، أنه لم يقع في الحرام بعد وإنما هو حاله قد قرب من الحرام. والقول الثالث المسألة هو أن هذا المشتبه لا نقول فيه حلال ولا نقول فيه حرام، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جعله بين الحلال والحرام، جعله بين الحلال البين وبين الحرام البين، فينبغي أن نتوقف فيه ولا نفعله لأجل أنه يؤدي إلى الحرام من باب الورع. قال المدقيق وهذا من باب الورع. والذي يظهر والله أعلم بناء على تعريف المشتبهات الذي تقدم هو أنه الأمر المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس فلا يعلمون هو من الحرام أو هو من الحلال، بناء على هذا القول فإن المشتبه حكمه يدور بين الحل والحرمة، يدور بين الحل والحرمة، إما أن يلحق بقسم الحلال وإما أن يلحق بقسم الحرام. والعالم الجهل هو الذي يدرك حكمه وله أن يقطع بذلك فيقول إن هذا من قسم الحلال أو إن هذا من قسم الحرام. الحرام. وهذا يدل عليه هذا التفصيل الذي ذكرناه ان الامور مشتبهه، لا نحكمها بالحلال البين ولا نحكمها بالحرام البين، بل هي بينهما. وانما العلماء هم الذين يدركون معناها. يدل على هذا القول الثالث او هذا القول الذي ذكرناه، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. مفهوم المخالفه مفهومه ان بعض الناس وهم العلماء يعلمون حكمه، وهذا اظهر الاقوال في حكم المشتبهات انه لا يلحق بالحل ولا بالحرام. اللهم الا ان يقطع العلماء بحكمه. وبعض اهل العلم فسر المشتبهات هنا بالامور المتنازع في حلها وحرمتها. قال: المشتبهات هي الامور التي اختلف فيها العلماء، كأن ما اختلف فيه كالخيل والبغال والضب ونحوه، او شرب ما اختلف فيه من تحريم الانبذه. الانبذه جمع نبيذ، الانبذه جمع نبيذ، والنبيذ هو الماء يطرح فيه تمرا او زبيب ليحلق. فهذا قد يحصل فيه شيء من التخمر، هل يحل شربه ام لا يحل شربه؟ القاعده فيه قوله صلى الله عليه واله وسلم: ما اكثر كثيره فقليله حرام، ان كان مسكرا او حرام التي يسكر كثيرها او ليس او لبس مما اختلف فيه مما او لبس يعني لباس مما اختلف فيه ايضا كلباس جنود السباع ونحوه، وكذلك المكاسب المختلف فيها كمسائل العينه والتورق وغيرها. يعني ان بعض العلماء قال الامور المشتبه فيها هي الامور التي اختلف فيها العلماء. قال ابن رجب: وبنحو هذا المعنى فسر الشبهات احمد بن محمد واسحاق بن راهويه وغيرهما من اهل الامه. والاول القول الاول الذي ذكرناه في تفسير الشبهات او المشتبهات هي الامور المنكبته التي تنكبت على كثير من الناس ولا تخفى على العلماء. هذا القول اظهر عند العلماء، لان هذه الاشياء التي ذكرنا ليست مشتبهه من جهه ذاتها، وانما هي مشتبهه من جهه الاختلاف فيها. فينبغي لمن ذهب الى القول بالاباحه ان يستبرئ لدينه وياخذ بالقول المانع، وليس هذا هو مقصود الحديث كما نبه عليه بعض اهل العلم. بل المقصود من الحديث ان هناك امور يرتبك فيها الانسان، ان هناك امور يرتبك فيها الانسان فلا يعلم حكمها، هل هي من الحلال ام هي من الحرام. فهذه هي الامور فيها، والعلماء يعرفون حكمها بقوله صلى الله عليه واله وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، اي ان العلماء يعلمون حكمها. وقوله في الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الناس في الشبهات على قسمين، الناس في الشبهات على قسمين. القسم الاول هو من يتقي الشبهات ويبتعد عنها لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى استبرأ أي طرد البراءة لدين وعلم، تفسيره والداء للطرد، أي أراد أن يبرئ نفسه من تهمة الشبهات. وهذا فيه دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقبح والطعن. قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، أو من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. فينبغي للإنسان أن يستقي الشبهات وأن لا يواقع من جانبها، فإن هو واقع الشبهات وقدح فيه الناس عند ارتكابه الشبهات، كالرجل الذي يجالس الفتاق ويصاحبهم ثم إنه يغلب بسرقة أو غير ذلك أو يتهم بذلك، هذا لا يلومن إلى نفسه لأنه حملها على الشبهات ولم يستبرئ لدينه وعرضه. والقسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهه عنده، فاما من ياتي شيئا مما يظنه الناس الشبهة وهو يعلم بأنه حلال في نفس الأمر فهذا لا حرج فيه. كبعض الأمور التي يظنها الناس محرمة وهي في حقيقة الأمر مباحة، فهذه إذا أتاها الإنسان لعلمه بأنها مباحة وقيام الدليل عليها فهذه لا حرج فيها، وإن كان بعض الناس يظنها حرام. إنما المقصود هنا من يقعد الشبهات التي تشتبه عليه ولا دليل عليه ولا دليل له في المسألة، فهذا قسم هو الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، لأنه كان يجب عليه ترك تلك الشبهات استبراق الدين وعرضه حتى يحسن ذلك به وينزل في حقه. وهذا القسم أعني الذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعنا إنه واقع في الحرام. وما معنى قوله وقع في الحرام؟ فسره العلماء بتفسيرين، قوله فقد وقع في الحرام فسره العلماء بتفسيرين. القول الأول أو التفسير الأول أو المعنى الأول أنه يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، هذا التفسير الأول. والثاني أن يكون المعنى فقد وقع في الحرام أي فقد قارب الوقوع في الحرام، كما يقال المعاصي بريد الكفر، لأن المعاصي تجر الكفر وتؤدي للإنسان إلى الكفر، أن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت ومهتدت إلى الكفر. ولذلك قال الله سبحانه جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال سبحانه جل وعلا ولا تقربوا الزنا، فدل ذلك على أن النفس إذا وقعت في المخالفة اليسيرة جرتها إلى المخالفة الكبيرة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه وإلى ذلك الإشارة أي من وقع في الشبهات ووقع في المعاصي فإنه تجره إلى الكبائر وربما إلى الكفر. قال الإمام النووي وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يفسدون، يريد أن يتجردوا في المعاصي إلى قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ومعلوم أن من سرق بيضة لا تقطع يده لأنه لا تقطع يده إلا في مقدار ربع دينار. فما معنى الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ قال العلماء المعنى يتدرج من سرقة البيضة إلى سرقة شيء أكبر منها فيتسبب له ذلك في قطع يده. وفي الصحيحين ومن اصطرح على ما يشك فيه من الذهن او شك ان يواقع الذي يواقع الشبهات هذا يوجب ويطرق ان يواقع المحرمات. وهذا التفسير الثاني اعني قول ما قال ان قوله فقد وقع في الحرام اي اوشك أن يقع في الحرام، ولا شك أن من وقع الشبهات إنها تجره إلى المحرمات. وهذا من جميل وبديع كلام النبي صلى الله عليه وآله حيث سماه واقعا في الحرام، لأن من أكثر من الشبهات لا يثبت أن يقع في الحرام، فلذلك قال فقد وقع في الحرام للتحقيق ذلك، وجاء بالفعل الماضي الدال على التحقق، لأن من أكثر من الشبهات وقع في الحرام لا محالة. قوله سبحانه جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فقال أتى مع أن أمر الله لم يأتي بعد هو التاء، وذلك لتحقق مجيئه. وهنا قال فقد وقع في الحرام لأنه سيقع في الحرام لا محالة. وفي الحديث الذي ذكرنا حديث الصحيحين في رواية أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده أو يملك الحبل فتقطع يده دليل على هذا القول الذي ذكرناه، أن المعنى فقد وقع الحرام أي يوشك أن يقع في الحرام وهو واقع فيه لا محالة، لأن من أكثر من الشبهات فإنه لا يتقي الدين ولا يحافظ وبالتالي يقع في الحرام الذي يقع فيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كالراعي يضع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، هذا مثل ضربه صلى الله عليه وآله وسلم لمحارم الله عز وجل. وأصل هذا المثل أن العرب كانت تحمي مراعيا مواشيها، والمرعى هو المكان الذي ترعى فيه الغنم والنواشي، فكانت العرب تحمي بعض المراعي بعض الأمكنة تحميها لمواشيها، وتجعل الوعيد الشديد لمن يقاربها. فالخائف الرجل الذي يخاف من عقوبة السلطان يبعد ماشيته عن هذه المراعي وهذه المحميات، لأنه إن قرب منها فالغالب أنه يقع فيها، وقد تنفرد الكافة وتشد الشاذة من الغنم ولا يستطيع ضبطه. فالحذر له والاحتياط له أن يباعد هذه المحميات ويجعل بين هذه المحميات وبين غنمه مسافة حتى يأمن الوقوع فيها. وهكذا محارم الله ينبغي للإنسان أن يجعل بينه وبين محارم الله وقارب، وأن لا يقارب كالقتل والربا والسرقة شرب الخمر والقصد والغيبة والنميمة ونحو ذلك. ينبغي للإنسان أن لا يقارب، فالإنسان لا يحمل سكينا معه ويمشي به للأسواق، لأنه إن حمل سكينا فهذا قد قارب المعصية فيريد أن يخاصم شخصا فيحمل عليه بسكينه فيقتله أو يجرحه أو غير ذلك من الأمور. والإنسان لا يحمل معه خمرا، لأنه إن حمل خمرا لا يأمن على نفسه أن تستهويه من أن تستهويه إلى الحرام ويشرب هذا الخمر، ولا يختلي بالنساء، لأنه إن اختلى بالنساء لا يأمن على نفسه أن تستهويه إلى المحرمات، وهكذا. فينبغي للإنسان أن يجعل بينه وبين المحرمات مسافة ويقايض، وأن يتقي هذه الحمى كالراعي الذي يخاف من عقوبة السلطان فيجعل بينه وبين المحميات التي يحميها السلطان مسافة ولا يقاربها. فلا ينبغي للإنسان أن يحوم حول المحرمات، لأنه إن حام حول المحرمات وقع فيها. ومن هنا كان السلف رحمهم الله أشد ورعا في الله، أشد ورعا في هذا الباب. قال الحسن أبو سعيد البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وهذا الحديث الذي سمعنا من الأدلة القوية على قاعدة فتح الضرائع، والضرائع هي الطرق، الذريعة هي الطريق، والضرائع الطرق. فإن الشريعة جاءت بغلق كل طريق يؤدي بالإنسان إلى الحرام، ومن الأدلة على هذا هذا الحديث الذي سمعناه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من غلق على نفسه طرق الشر طرق الحرام هذا نجا، ومن فتح على نفسه طرق الشر طرق المحرمات هذا هلك وقع في المحرمات. فهذا الحديث من الأدلة القوية على قاعدة سد الضرائب وغلق الطرق المفضية إلى الحرام، وهو أيضا دليل على القاعدة الأصولية: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. إذا كان الإنسان لا يقوى على ترك الدخان مثلا إلا بمجانبة الفساق بعض الناس الذين يشربون الدخان، فهنا يقال له إن تركك هؤلاء الناس واجب عليك، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، وقفت عليه نظاره وأشباهه. قالت المراعي: فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من دار، أي ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله في الحديث: ألا هذا حق استفتاح، سميه العلماء حرف استفتاح، وحرف الاستفتاح هذا يفيد التوكيد، يؤكد به الكلام، حرف الاستفتاح يؤكد به الكلام. ومجيء هنا للاهتمام بالخبر، مجيء هنا في هذه الجملة هنا لتأكيد الخبر، وقوله والمرضى في الحديث ألا وإن في الجسد مرضى، فالمرضى هي قطعة من اللحم وهي قدر ما ينضغ النابغة، يعني بذلك أن القلب شيء صغير، صغير درها وعظيم قدرها. قال بعض أهل العلم ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، وأشار إليه بعضهم بقلبه ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وقيل سمي قلبا، لماذا سمي القلب قلبا؟ قيل أنه يتقلب، وقيل لأن قلب الشيء هو خالصه ولبه، قلب الشيء هو خالصه، وخالص ما في الإنسان ولبه هو قلبه. وقيل سمي قلبا لأنه وضع في الجسد مقلوبا، هذا القول فيه شيء من الضعف. وعلى أي حال فإن هذا الحديث فيه أو هذه الجملة فيها إشارة إلى عظم شأن القلب في الجسد، وأنه ملك أعضاء، وأن هذه الأعضاء صلاحها بصلاح هذا القلب وفسادها بفساده، ولا ينفع عند الله سبحانه جل وعلا إلا القلب السليم. قال سبحانه جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي حديث أخرجه النسائي وغيره أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك قلبا سليما، أسألك قلبا سليما، وهذا الحديث حسن بمجموع طرق. وفي الحديث أيضا عند النسائي وغيره رواية ابن سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فصلاح القلب يلزم منه صلاح حركات الجوارح. قال الحسن أبو سعيد البصري ما نطقت ببصري ولا نطقت بلساني ولا نطقت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر أعلى طاعة أم على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن لطيب الكف أثرا في صلاح القلب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القلب، على أن العقل في القلب ذات الرأس، لأن هذا الحديث جعل صلاح الأعضاء بصلاح القلب، والعقل تابع لهذه الأعضاء، فصلاحه بصلاح القلب فدل على أن القلب هو الذي يتحكم في الدماغ، لأن الدماغ من جملة في الجسد، فيكون صلاحه وحسابه تابعا للقلب، فعلم أن الدماغ ليس محلا للعقل. لكن قد يقول القائل كما يقول المتخصصون في الطب وغيره، قد يقول أليس إذا اختل العقل جن الإنسان؟ أليس إذا اختل الدماغ أصيب بشعاعة وغير ذلك جن الإنسان وفقد مقدرته الذهنية؟ فالجواب ما أساله بعض أهل العلم أن الدماغ له علاقة قوية بالقلب والعقل، وهو مركز تمر عليه إرادات الإنسان وخواطره وما يريده من نفسه، فلذلك إذا اختلت هذه المحطة وهذا المركز اختلت مقدرته الذهنية. لكن ليس معنى هذا أن الدماغ هو محل العقل، بل إن العقل كما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا محله القلب. قال سبحانه جل وعلا في محكم التنزيل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فأضاف العقل إلى القلب ولم يضفه إلى الدماغ، والحديث الذي سمعنا أيضا يدل عليه. وهذا الحديث استفاد منه جملة الفوائد، وإن كنا قد أشرنا إليها في الشرع لكن نعيدها من باب التنبيه. يستفاد منه أولا أن رحمة الله سبحانه جل وعلا لحبيبه واسعة، حيث جعل لهم الحلال واضحا والحرام واضحا. ويستفاد منه أيضا أن هناك أمورا قد تخفى على كثير من الناس لا يعلمون حكمها، هل هي من الحلال هل هي من الحرام، فمردها إلى العلماء فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، فهم الذين يبينون الحكم فيه. الفائدة الثالثة واستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي عليه من باب الورع والاحتياط أن يترك ما اشتبه عليه الحكم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يستفاد من هذا الحديث أيضا قاعدة سد الذرائع، أن الطرق التي تفضي إلى الحرام ينبغي غلقها وصدها. استفاد من هذا الحديث أيضا قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، فالأشياء التي لا يستطيع الإنسان ترك الحرام إلا بتركها فإنه يجب عليه أن يتركها ويستفاد من هذا الحديث أيضا قدر القلب وعظمته، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يعتني بشأنه وأن يصلح، لأن في صلاحه صلاحا الجنة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه جملة الفوائد تعلقت بهذا الحديث على جهة الاختصار. اللهم وفقنا لا رب سواك. نعم. وقال أيضا: لا تسيل النصيحة. عن أبي رقية التميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث الذي سمعناه يرويه أبو رقية تميم بن أوس الداري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة اللحمي الفلسطيني، والداري نسبة إلى الدار، بطن من لحم ولحم فخذ من يعرف من قحطان. وفد أبو رقية تميم بن أوس الداري وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدم عليه سنة 90 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عنه أحاديث، من هذا الحديث الشهير الدين النصيحة، ومن حديثه في قصة البكتاسة في قصة الدجال الذي رواه مسلم في صحيحه، لما كان تميم بن أوس الداري راكبا في فلك هو بعض من الناس، فتلاطمت بهم الأموات فقذفت بهم إلى جزيرة من الجزر، فوجدوا دابة لا يعرف قبولها من ظهورها في شدة ما عليها من الشعر، فأخذتهم إلى مكان فوجدوا فيه شخصا أو رجلا مربوطا بالسلاسل، وسألهم عن مسائل، ومنها أن خرج نبي العرب ونبي الأميين، ثم حدث وسائل مسائل أخرى، ثم حدث تميم بن أوس الداري النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه المسيح الدجال. وبهذا استدل من استدل من العلماء بأن المسيح الدجال موجود ومخلوق وهو مؤيد ولم يخرج بعد إلى اليوم الذي يأذن الله سبحانه جل وعلا فيه بالخروج، أي إذن كونه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح. توفي تميم بن أوس الداري بن رقية سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي رواه هنا، هذا الحديث عظيم المرتبة، كثير الفائدة، وهو من جميع من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله بالحديث الدين النصيحة، قوله بالحديث الدين النصيحة، هذا بيان لأهمية النصيحة في الدين وأنها أساس وعماد. وهذا مستفاد من الحق والقصر الذي جاء في الحديث، حيث قصر وحصر أو قصر الدين على النصيحة، لأن العلماء يقولون إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين، إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين كما في هذا الترتيب، الدين النصيحة، الدين المبتدأ والنصيحة الخبر، إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين ففاز الحق. والمقصود وهو أمر إضافي هنا، أي إن الدين أو إن النصيحة منزلتها عظيمة من الدين. ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فجعل الحج هو عرفة لبيان أنه هو الركن الأعظم. وقوله النصيحة، النصيحة سعيدة، مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاب، يقال نصح الرجل ثوبه إذا خاب. فكأن الناصح لما ينصح أخاه يخيط رقعه الذي فيه ويسد خلله كما يسد خلل الثوب. ومنه يسمى التوبة النصوح، لأن الإنسان إذا تاب توبة نصوحا كأنه رقع ما فيه من خروج، رفع ما كان فيه من فروق وسد ما كان فيه من خلل. وقيل إن النصيحة مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشر، وذلك لأن الناصح لما ينصح أخاه يخلط له القول ويصفيه له من جميع أنواع الوجه كما يصفى العسل. قال أبو المجد بن دقيق العيد رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها إرادة جملة الخير، معناها إرادة جملة الخير للمنصوح له، أو كما قال النصيحة هي أن تريد الخير للمنصوح له. وقالوا هنا في الحديث قلنا في الصحابة لمن يا رسول الله، هذا فيه حفظ الصحابة، قوله في الحديث قلنا لمن يا رسول الله، فيه حفظ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على معرفة الخير حتى يمتثلوه، وهذا كان شأنهم. كما في حديث حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون عن الخير، فبين أن الناس أي الصحابة كانوا حريصين على معرفة الخير. وجاءت أحاديث كثيرة فيها سؤال الأصحاب، صحابة رسول الله رضي الله عنهم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور الدينين، حرصا منهم على الخير، بل كان منهم من يسأل عن الشر حتى يتوقع، كما قال حذيفة بن اليمان وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وسؤال الاستفادة، سؤال الاستفادة والإفادة، هذا باب من أبواب العلم والتعلم. السؤال الذي يكون المقصود منه الاستفادة والإفادة، أن يستفيد الإنسان في نفسه ويفيد غيره، هذا باب من أبواب العلم والتعلم. جاء عن عباس رضي الله عنه أنه سئل بما نلت العلم، قيل له كيف نلت العلم؟ قال بلسان سبول وقلب عقول، يعني بلسان يسأل عما يريده وبقلب يحقق ويفهم ما يسأل عنه. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله عند الحديث التاسع، والله أعلم. قوله في الحديث قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي إن المعنى أي إن النصيحة مستحقة لهذه المذكورات الخمسة، ينبغي أن تكون النصيحة وهي مستحقة لهذه المذكورات الخمسة. أولها أول هذه المذكورات النص لله تعالى. ومعنى النص لله تعالى هو الاعتراف بوحدانية الله سبحانه وجل وعلا وتفرده بصفات الكمال والجلال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا والإنابة إليه كل وقت بالعبودية والطلب رغبة ورحمة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في عبادته. فهذا معنى النصح لله سبحانه وجل وعلا، أي أن يقوم الإنسان بتجريد التوحيد لله سبحانه وجل وعلا وأن يحقق العبودية له سبحانه وجل وعلا، فيمتثل المأمورات ويجتنب المحرمات ويحرص على المندوبات ويجاهد المكروهات مع حرصه على التوبة والاستغفار الدائم حتى ينجبر نفسه ويتم عمل وقلب. أفاد العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وهذه النصيحة لله سبحانه وجل وعلا بتضمن تحقيق العبودية لله سبحانه وجل وعلا وتزيد التوحيد له، هذه على قسمين، قسم مفترض وقسم مستحب. أما المفترض فهي النصيحة المفترضة لله سبحانه وجل وعلا، هي شدة العناية من الناصح باتباع محاب الله سبحانه وجل وعلا ومجانبة مصالحه، أن يحدث الإنسان أن يعنى باتباع ما يصله إلى محبة الله سبحانه وجل وعلا، وأن يحرص وأن يعنى بأن يجانب ما يسخط الله سبحانه وجل وعلا عليه. وهذه واجبة على كل مؤمن وعلى كل فرد. وأما المستحب والنافلة فهي النصيحة المستحبة والنافلة فهي أن يؤثر محبة الله على محبة نفسه، وذلك توضيح هذا يعني كيف يؤثر محبة الله على محبة نفسه، توضيح إذا قلنا أن هناك أمرين متعارضين، أمرين متعارضان، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فهنا تمام النصيحة لله سبحانه وجل وعلا أن يقدم ما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه ويقوم بكل ما كان في القيام به محبة لله سبحانه وجل وعلا ورضاه. والحاصل أن النصيحة المستحبة هي أن يحرص الإنسان على نوافل العبادات ومستحبات الطاعات، فكل نافلة مستحبة وطاعة، فكل عبادة مستحبة وطاعة نافلة يقوم بها الإنسان فهي من قسم النصيحة المستحبة لله سبحانه وجل وعلا. الثاني من المذكورات الخمس هو النصيحة لكتاب الله سبحانه وجل وعلا، وذلك يكون بحفظه وتدبره وتعلم ألفاظ ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره مع التخلق بأخلاق والتأدب بآدابه وشدة حبه وتعظيم قدره إن هو كلام الله سبحانه وجل وعلا. فهذا كله يدخل في النصيحة لكتابه، ولا شك أن النصيحة لكتابه على قسمين أيضا، منها ما هو واجب بأن يمتثل مأموراته وأن يجتنب منهياته وأن يصدق بوعده ووعيده وأن يمتثل محكمه وأن يؤمن بالمتشابه، هذا واجب لا يسع الإنسان الطاقة. وأما المستحب فمثل حفظه، الحفظ القرآن ليس واجبا، اللهم إلا الفاتحة فإنه قيل بوجوبها وقيل بأن حفظها واجب، أن الصلاة لا تصح إلا بها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما ما عدا المثاني فإنه مستحب في حق الفرد وفرض كفاية على الجميع، يعني ينبغي أن يكون في الأمة حفظة القرآن حتى تقوم الشعائر والصلوات قيام التراويح وغزو الإمامة وغير ذلك، لكن في حق الفرد لا يتعين عليه أن يحفظ كتاب الله، لكن هو مستحب. وكذلك الحرص على تعلم آياته وتفسيره وغير ذلك، هذا كله يدخل في قسم المستحب. إنما الواجب هو هو أن يؤمن، هو أن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويؤمن أو يؤمن بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، وكذلك يؤمن بوعده ووعيده وما جاء فيه من أخبار يصدقها ويؤمن بها. هذا واجب على الإنسان وهو داخل في الإيمان بكتاب الله. وقد تقدم لنا كيفية الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى في حديث جبرائيل الطويل. القسم الثالث النصيحة برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى النصيحة برسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الإيمان به ومحبته وتقديمه في هذه المحبة على النفس والمال واتباعه في أصول الدين وشروعه وتقديم قوله على قول كل أحد والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصرة لدينه. ويدخل في ذلك أيضا حب ما كان منه بسبيل من قرابة أو مصاهرة أو هجرة أو نصرة أو صحبة، فإن آله صلى الله عليه وآله وسلم يحبون لقرابته منه صلى الله عليه وآله وسلم، وأزواجه يحبون لأنهم أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين، وصحابته يحبون بشرط الصحبة. وكذلك من النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتشبه الإنسان به في لباسه وفي هديه وفي غير ذلك من أحواله صلى الله عليه وسلم. ورابع هذه المذكورات هو النصيحة لأئمة المسلمين، والمقصود بهم السلاطين والحكام، فهؤلاء يجب كذلك النصيحة لهم، والنصيحة لهم تكون بحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم، أن يحب الإنسان أن تجتمع الأمة عليهم، وأن يكره أن تفترق الأمة عليهم، وأن يتدين الله بطاعته، وأن يتدين الله بطاعته بطاعة الله، عليه أن يطيعهم ما أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يبغض لما رأى الخروج عليهم ويحب إعزازهم في طاعة الله سبحانه جل وعلا. ومن ذلك من النصيحة لأئمة المسلمين وسلاطينهم كامل أن يدعو لهم وينبههم ويذكرهم برفق ودين، كما قال الله سبحانه جل وعلا لموسى وهارون وقد استعثرهما إلى فرعون قال لهما سبحانه جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ومن النصيحه لائمه المسلمين وسلاطينهم ان لا يشهر بمناقصهم ومسالبهم ومعايبهم، فان هذا ينافي النصيحه لائمه المسلمين الذي جاء في حديث سمير بن اوس الذات، فلا ينبغي للانسان ان يشهر بمناقص الحكام ولا مسالبهم، وينبغي له ان ينصح لهم سرا وأن يحرص على الدعاء لهم، بحديث عياض بن غن عند أحمد وغيره من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يلقيها على نية، لا يتكلم أمام الملأ وعلى نية تشهر بمناقصهم ومسالبهم، أن هذا ينافي النصوص الشرعية. وقد تقدم لنا في هذا الحديث المبارك أن من النصيحة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقدم قوله على قول نفسه، فلا ينبغي للإنسان هنا أن يعمل معقولا وأن يعمل موجودا وذوقا ويقول أنا أذكر كذا كذا، إن هذا ليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من هدي الأئمة المتبوعين والسلف الصالحين، فما كان هديهم هذا. فرابع هذه الأمور النصيحة لأئمة المسلمين، وقد تقدم لنا معناها. من ذلك لا يحذر من مساجد الحكام أن ينصح لهم سرا، كما في حديث عياض بن مالك عند أحمد بسند صحيح: من أراد أن ينصح به سلطان فلا يبقيه على نية. لا يتكلم على نيته ولكن يخلو به، هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن يخلو به وليجنو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. إن قبل منه سلطانه وحاكمه ما أراد فذلك هو المقصود، وإن لم يقبل منه فإن الإنسان قد أدى ما عليه. يا أيها الذين آمنوا لا يغركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا أمر المعروف ونهيتم عن المنكر وأديتم النصيحة فلا يضركم بعد ذلك من ضل، لأنكم اهتديتم بأدائكم النصيحة. هذا معنى الآية كما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فسيأتي لهذا المعنى مزيد بيان عند حديث العقاب بن سارية، والله أكبر تبارك وتعالى. وخامس هذه المقصورات النصيحة لعامة المسلمين، والمعنى معنى النصيحة لعامة المسلمين أنه ينبغي عليه أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأنه يكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في ذلك بحسب الإمكان. فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تحقيقه وتحسينه. ويدخل في النصيحة لعامة المسلمين وهم المسلمين أن يؤثر فقيرا، أن يتصدق على الفقير منه، وأن يعلم الجاهل منه، وأن يرد من زاغ منهم إلى الحق في قول أو عمل، بالتلطف في رده والنصيحة له، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحبة إزالة فسادهم. ينبغي للمؤمن أن يحب زوال الفساد من عموم المسلمين. قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي فرض بالمقاريض. قال أود أن الناس يطيعون الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان ذلك سببا لأن أقطع بالمقاريض. وجدت أن هذا قد أطاع الله أن لحمي فرض بالمقاريض. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وسنة بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم بسنته وقع مني عضو حتى يكون الآخرة شيء منها فروض نفسي. وهذا من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الرجل الصالح الناصح، مما يدل على وعظيم قدره رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. ومن انواع النصح لله تعالى وكتابه ولرسوله، وهو مما يختص به العلماء والدعاة من الله سبحانه جل وعلا، هو رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، وكذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح بتبيين حال رواته ومن تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، وكذلك بيان من يلتمس حالهم بحال العلماء. فإن هؤلاء الجهلة السفهاء إذا انتهكوا لعموم المسلمين وصاروا تكلموا فإن في هذا خطرا مقيما على الأمة. كما قيل قديما: تصدر للتدريس كل مهوس دليل تسمى باسم فقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، فقد هدرت حتى بدا من مزاهها كلاها وحتى سامها كل مجلس. وعلى أي حال فإنا نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى، أن يوفقنا وإخواننا إلى ما يحب ويرضاه، أن يجنبنا ما يكره ويخزاه. والمقصود أن هذا الحديث الذي سمعناه ولعلنا نرجع إليه في المجلس القادم، المقصود أن هذا حديث عظيم. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه رمضان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيامة بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل ذلك الدين كله ولم يبقى من شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط. والله أعلم. وإلى هنا تم شرح هذا الحديث، ولعلنا نجيب عن سؤال من سؤالين على حسب ما يسر المولى عز وجل. والله موفق وبارك فيك. لعل بعض السؤالات تحتاج إلى تفصيل، فلذلك نرجع إن شاء الله إلى مجالس قادمة. طبعا السائل هنا يقول إن بعض الناس يتشبه بالكفار والمخالفين وغير ذلك، فيمكن النصيحة في هذا الباب حتى يصون الواحد فينا. طبعا الموضوع كما ذكرنا يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولكن إذا كان المؤمن دينا حريصا على اتباع ما يحبه الله ورسوله، فلا شك أنه يكون وقارا عند حدود الله. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقارا في حدود الله، كان رجعا الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمؤمن ان يقف عند حدود الله سبحانه جل وعلا وعند ما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم ويلتزم ذلك، فان ذلك من النصيحه لكتابه ولرسوله ولعامه المسلمين امته. فالمؤمن يتتبع كتاب الله وسنه رسوله، ولن نضل ابدا ما تمسك بهذا الهدي الطويل وهذا الصراط المستقيم. هذه العصمه، في هذه العصمه له من الزلل والخطا والنجاه. قال الله سبحانه وجل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما سواه. فسبيلهم هو الطريق المنهج، سبيلهم هو طريق الأنجى، واتباعهم هو سبيل الأنجى لنجاة المسلم في دينه وفي دينه ودنياه. قال مالك بن أنس الأصبحي: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا كلام نكير من الإمام الصحيح إمام دار الهجرة. فالسنة كما يقول هو رحمه الله هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إذا كان المؤمن يحرص على اتباع السنة والحرص على تعلم دينه والنظر فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وفهم ذلك فهما صحيحا، فإنه ينجو في جميع الأبواب، في جميع اللباس، في باب اللباس، في باب السلاطين والحكام والأمراء، في باب المخالفات، في جميع الأبواب. هدينا هو هذا الذي ذكرنا في هذا الحديث وغير ذلك. طبعا التفاريح والتفاصيل لا يمكن ان تكون في مجلس واحد ولا في مجلسين، وينبغي ان نتنبه ويفعلنا، لان الاصلاح لا يكون في يوم واحد. الاصلاح هذا سبيله اجيال واجيال، ولذلك كان النبي يرسل ويتعب في قومه فيمكث السنين الطويله وهو يدعو الى الله سبحانه وجل وعلا حتى يفتح الله سبحانه وجل وعلا على يديه او يهلك قومه او يهلك قومه. ونبينا صلى الله عليه واله وسلم مكث قرابه 23 سنه يدعو الى الله سبحانه وجل وعلا حتى استتب له الامر واستتم له الحال. الصلاح والاصلاح لا يكون في مجلس واحد او بكلمه، وانما هي ايام وليال ودروس وعبر يستفيد الانسان ويحرص عليها. فاليوم علم وغدا مسلوك، انه قبل علم الذي انتقض فاعط الله حكمته، وانما السيء اجتماع النظر، ومن راى العلم بكفا ذهب عنه جمله، وانما يطلب العلم على مر الايام والليالي. فلا يمكن في امثال هذه المجالس وغيرها ان ناتي بالتفاصيل والتفريعات وان نذكر كل شيء، لان هذا اولا ليس من هدي السلف، ان هدي السلف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يذكرون القواعد ويذكرون الأصول وعليه يمشي. أما الفكريات فيتيه فيها الإنسان، ولذلك نحن وإياكم إن شاء الله سبحانه وجل وعلا نحرص المنهج الأقوى والسبيل الأعظم، وهو أن نتعلم هذه القواعد العظام ونبنى عليها على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كتابه وعلى ما كان عليه الأئمة الأولون، فإنه ينجو بحول الله سبحانه وجل وعلا. وفي ذلك بيان للعلماء والكتب والدروس وغير ذلك. ونحن مقصودنا الآن أن نبين من شيء من معاني هذه الأحاديث وأن نسير عليها وأن نمشي على دربها. الله يحفظنا وإياكم من الزلل والخطأ في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به. نسأله سبحانه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى محاسنه وأن يجنبنا ما يسخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. وقل اللهم على عبدك الحميد محمد بن عبد الله خالد وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.